ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء ولو شاء